بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث 29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقوله في هذا الحديث: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، أي أخبرني بعمل يكون سببا لدخول الجنة ولنجاتي من النار، لأن العمل ليس عوضا عن دخول الجنة، وإنما هو سبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالباء هنا في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله هي باء العوض، يعني أن العمل ليس عوضا عن دخول الجنة، وإنما هو سبب، كما قال جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون. فكذلك هنا في هذا الحديث لما قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، يعني يكون سببا لدخول الجنة. قال: لقد سألت عن عظيم، لأنه سأل عما يحصل به النجاة من عذاب الله والفوز بجنة الله، ولا شك أن هذا أمر عظيم. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، لأن دين الإسلام يسر، كما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن هذا اليسر ليس لكل أحد، وإنما لمن امتن الله عز وجل عليه بالتيسير والإعانة والتوفيق. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. قال: لا تشرك به شيئا، هذا فيه أكثر من عموم. لا تشرك به لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، ولا تشرك به أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا ولا شجرا ولا حجرا. وهذان العمومان، العموم الأول أخذناه من قوله لا تشرك، فتشرك فعل مضارع، والفعل المضارع فيه زمان وفيه مصدر، والمصدر إشراك، والإشراك يعني والمصدر هذا إشراك نكرة في سياق ماذا؟ النفي، لا تشركوا، هذا نفي، فيفيد العموم، يعم جميع أنواع الشرك صغيره وكبيره. وقوله شيئا هذه نكرة أيضا في سياق النفي، فتعم ما يشرك به مع الله جل وعلا من الملك والنبي والولي وغير ذلك. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه بقية أركان الإسلام وقد تقدم الكلام عليها. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الجواب: بلى، وإنما حذف للعلم به، وهذا منه عليه الصلاة والسلام من إفادة السائل زيادة على سؤاله، لما أجابه فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا إلى آخره. الآن انتهى الجواب. قال بعد ذلك: ألا أدلك على أبواب الخير؟ هذا فيه زيادة في الجواب عن السؤال، وهذا له نظائر. فالذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر ماذا قال لهم؟ هو الطهور ماؤه، هذا الجواب. ثم زادهم: الحل ميتته. وهذا إنما يكون عند وجود المقتضي، عند وجود المقتضي، فيزاد فيما يناسب. قال: الصوم جنة. معنى جنة أي وقاية، وقاية من ماذا؟ وقاية من النار، لأنه عمل صالح يقي العبد بإذن الله جل وعلا من النار، وأيضا يقي من الذنوب، فإن الصوم يمنع صاحبه من اقتراف الذنوب، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق مجاري الدم فيضيق على الشيطان، ولهذا تجد الصائم يكف عن كثير من المعاصي التي يفعلها في حال فطره. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة هنا تعم الكثيرة والقليلة، فهي تطفئ الخطيئة. انظر إلى هذا التشبيه البليغ، كما أن النار يطفئها الماء، فكذلك الصدقة تطفئ الخطيئة. قال: وصلاة الرجل من جوف الليل. خص الرجل بالذكر لأن السائل رجل، ولقد تقدم معنا أن الأحكام تعم الرجال والنساء إلا ما دل الدليل على تخصيص أحدهما. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله: يعلمون. هذا استشهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على فضيلة قيام الليل، ولم يذكر في الحديث أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، مع أن الله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا، هذه الآية أو هذا يستدل به الفقهاء على أن الاستعاذة لا تجب، وأن الأمر في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا الأمر ليس على الوجوب إنما على الاستحباب. وأيضا يقال إن هنا عليه الصلاة والسلام إنما أورد الآية على وجه الاستدلال بها لا على وجه التلاوة، فمن أراد أن يقرأ القرآن على وجه التلاوة فإنه مأمور بالاستعاذة، أما من يأتي بالآيات كما في خطب الجمعة وفي الدروس وفي المواعظ ونحوها، فهذه كما فعل عليه الصلاة والسلام تلا الآية من غير أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر أي الذي من أجله خلق الإنسان، رأس أمر الدنيا والآخرة هو الإسلام، وعموده الصلاة، فالصلاة كالعمود للخيمة، من المعلوم إذا سقط العمود سقطت الخيمة. وإلى هذا أو بهذا الحديث استدل من يقول بكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا. قال: وذروة سنامه الجهاد. ذروة بضم الذال وكسرها، ومعنى الذروة أي أعلى الشيء، وذروة سنامل الجمل أعلاه. والجهاد في سبيل الله تعالى هو أعلى أنواع الطاعات، وإنما وصفه عليه الصلاة والسلام بذلك لأنه يحصل به علو الإسلام على غيره من الأديان، فهو أعلى الطاعات بهذا الاعتبار. قال ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ملاك ذكره المصنف أيضا في الباب الذي ذكرت لكم، قال بكسر الميم أي مقصوده. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال لمعاذ رضي الله عنه: كف عليك هذا، يعني إلزم الصمت ولا تتكلم إلا بخير، كما تقدم معنا في حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني أن معاذ رضي الله عنه تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بكلامه الذي يقوله، فقال له عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قوله ثكلتك أمك أي فقدتك أمك، وهذه كلمة تقولها العرب ولا تريد حقيقة معناها، وإنما يقصدون بذلك الحث والإغراء. وقوله على وجوههم أو على مناخرهم هذا شك من الراوي، وهل يختلف المعنى؟ لا يختلف المعنى، لأن المناخر في الوجه. قال: إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما يحصدون بألسنتهم من الأقوال، فهذا هو السبب الذي يجعلهم يكبون في النار عياذا بالله على وجوههم أو على مناخرهم. وذلك أن الإنسان قد ينطق بالكفر، وقد ينطق بالشرك، قد ينطق بالبدع، قد ينطق بكبائر الذنوب، فلا شك أن خطر اللسان عظيم. وهذا فيه أيضا أن أهل النار يكبون فيها على وجوههم عياذا بالله، وفيه خطر اللسان، وأن المرء يجب عليه أن يحفظ لسانه عما حرم الله جل وعلا، لأنه سبب لدخوله النار، كما جاء في الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال هذا موقوف. وقال ابن عساكر في معجمه: هذا حديث غريب ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة. وضعفه الألباني في عدد من كتبه، إلا أنه قال في تحقيقه لكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية: حسن بشاهده. وصححه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. وقوله فرض فرائض أي أوجب إيجابا قطعيا، لأن الفرض بمعنى القطع. فرض فرائض فلا تضيعوها، كفرضه للصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك مما فرض الله عز وجل. فلا تضيعوها أي لا تهملوها فتضيع، بل حافظوا عليها. وحد حدودا فلا تعتدوها، المراد بالحدود الواجبات والمحرمات، فالواجبات حدود لا تتعدى ولا تتجاوز، والمحرمات حدود لا تقرب. قال الله عز وجل في آيات الطلاق من سورة البقرة: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي تلك شرائعه وواجباته. ولما ذكر الله عز وجل بعض المحرمات والتي منها تحريم الأكل والشرب والجماع على الصائم، قال تلك حدود الله فلا تقربوها، أي تلك محرماته. إذن نخلص من هذا أن الحدود تطلق على الواجبات وتطلق على المحرمات. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي فلا تفعلوا ما حرم عليكم، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء بمعنى لم يقل فيها شيئا، لا أوجبها ولا حرمها، رحمة لكم غير نسيان، يعني أنه جل وعلا لم يتركها نسيانا، وما كان ربك نسيا، ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم. قال فلا تبحثوا عنها، أي لا تسألوا عنها بل دعوها. في هذا الحديث وصف الله عز وجل بالسكوت، وهذا من تمام كماله جل وعلا، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. ويدل لهذه الصفة حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، خرجه الترمذي. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في كلام له قال فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، أخرجه أبو داود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت. وفي هذا الحديث أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم يحده ولم يحرمه فهو مباح، لكن هذا في غير العبادات. أما العبادات فالأصل فيها ماذا؟ المنع حتى يقوم الدليل على المشروعية، كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن شرع للناس عبادة لا دليل عليها نقول إنك قد فعلت محرما وابتدعت في دين الله عز وجل ما ليس منه، فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وحرم أشياء فلا تنتهكوها. أما غير العبادات كالمعاملات المالية والأطعمة ونحو ذلك فالأصل فيها الإباحة حتى يقوم الدليل على المنع. وفي هذا الحديث انتفاء النسيان عن الله عز وجل لقوله غير نسيان، وقد جاء هذا في القرآن الكريم في قول الله عز وجل وما كان ربك نسيا، وفي قوله قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن ما المراد بالنسيان المنفي عن الله عز وجل؟ يقال المراد بالنسيان المنفي عن الله عز وجل هو الذهول عن شيء معلوم، فهذا لا يوصف الله عز وجل به لأنه صفة نقص. وأما النسيان الذي بمعنى الترك فيوصف الله جل وعلا به، كما في قوله نسوا الله فنسيهم، وقوله سبحانه فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فأثبت جل وعلا لنفسه النسيان، لكن المراد به الترك. فمعنى الآية أنهم لما تركوا الله، يعني تركوا دينه وتركوا شرعه، تركهم الله عز وجل من توفيقه وهدايته ورحمته. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث جعله الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ربع العلم، وقوله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الرجل طلب الدلالة على عمل يحصل به مقصودين عظيمين، الأول محبة الله عز وجل والثاني محبة الناس، فدله عليه الصلاة والسلام على عمل يحصل به مقصوده الأول وهو محبة الله تعالى، فقال ازهد في الدنيا. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا تعريف الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهو أعلى مرتبة من الورع، لأن الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، فالزاهد يترك ما يضر في الآخرة ويترك أيضا ما لا ينفعه في الآخرة من المباحات التي لا نفع فيها، ليس فيها نفع وليس فيها ضرر. إذن هو أعلى مرتبة، الزاهد أعلى مرتبة من الورع، لأن الورع قد يفعل ما لا نفع فيه في الآخرة لكن الزاهد لا يفعله. نعم، الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، وأما الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. أيهما أعلى؟ الزهد، لأنه ورع وزيادة، فهو يترك ما يضر في الآخرة وأيضا يترك بعض المباحات التي لا تنفعه في الآخرة. أما الورع فقد يفعل بعض المباحات التي لا تنفعه في الآخرة لكن ما يفعل شيء يضره في الآخرة. لا يلزم من الزهد التقشف وترك التنعم بما أنعم الله عز وجل به على العبد، بحيث لا يلبس الثياب الجميلة ولا يركب المراكب الفخمة وما أشبه ذلك من نعيم الدنيا الذي ينعم الله عز وجل به على من شاء من عباده، بل إنه يتمتع بهذه النعم لأنه يحب أن ترى أثر نعمة الله عز وجل عليه، فهو بهذه النية قد فعل ما ينفعه في الآخرة. واضح هذا؟ يعني شخص أغناه الله عز وجل وأراد أن يكون من الزاهدين، هل نقول تلبس الثياب الخلقة وتركب السيارات القديمة ونحو ذلك في بيتك وفي هيئتك؟ نقول لا، يتنعم بما أنعم الله عز وجل به عليه. وماذا يقصد بهذا التنعم؟ أن ترى أثر النعمة عليه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإذا فعل ذلك يكون ممتثلا لأمر الله عز وجل فيكون مثابا عليه فينفعه في الآخرة، وهذا نوع من التحدث بنعمة الله عز وجل عليه. قال يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، ثم دله على عمل يحصل به مقصوده الثاني وهو محبة الناس، فقال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يعني ارغب عما في أيدي الناس فلا تطلب منهم شيئا ولا تطمع فيما عندهم من دنياهم، فإنك إذا فعلت ذلك أحبوك. وهذا يتضمن ترك سؤال الناس شيئا، كما تقدم الكلام على ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله. في هذا الحديث وأمثاله علو همة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد كانت أسئلتهم تدل على رغبتهم فيما عند الله عز وجل، فقد تقدم معنا في الحديث دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، وهنا قال دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، وهذا في الأحاديث كثير. وفي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فهو جل وعلا يحب محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته. وفيه من الفوائد أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن يسعى وأن يعمل فيما يجعل الناس يحبونه، فهذا لا مأخذ فيه ولا عيب فيه ما دام يطلب محبتهم بطريق شرعي أو مباح. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث حسنه النووي كما رأيتم، وقال: وله طرق يقوى بعضها ببعض. ونقل كلامه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، وقال: وهو كما قال. وهذا الحديث يعد قاعدة من قواعد الشريعة، فهو من القواعد الفقهية الخمس الكبرى المتفق عليها بين الفقهاء، وهو يدخل في أبواب كثيرة من الفقه كالمعاملات والأنكحة والوصايا وغير ذلك. وفي معنى هذا الحديث حديث أبي صرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم هل بين اللفظين فرق أم لا، أعني في قوله لا ضرر ولا ضرار، ما الفرق بين الضرر والضرار؟ على أقوال. من هذه الأقوال أن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك، هذا هو الفعل. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له فيه. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به لكن على وجه غير جائز. وقيل الضرر ما كان بغير قصد، والضرار ما كان بقصد. وأيا كان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نفى في هذا الحديث الضرر والضرار بغير حق. فأما إدخال الضرر على المرء بحق، إما لكونه قد تعدى حدود الله عز وجل فيعاقب، يعني على قدر جرمه، أو كونه قد ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد في قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. من صور الضرر بغير حق الإضرار في الوصية، قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية. لكن كيف يكون الإضرار في الوصية؟ نعم، كيف يكون الإضرار في الوصية؟ إما بأن يوصي لأحد الورثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وإما أن يكون بالوصية لأجنبي بأكثر من الثلث، وقد قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير. إذن هذا من باب الإضرار في الوصية. لماذا هو يوصي لوارث؟ لأجل أن يضر بقية الورثة. ولماذا يوصي لأجنبي؟ لأجل أن ينقص نصيب بقية الورثة، لأجل أن ينقص نصيب الورثة، فهذا لا يجوز له. ما حكم هذه الوصية التي فيها إضرار؟ يعني إذا أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث، نقول هي موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها مضت، وإلا فليس له إلا الثلث. والوصية لوارث كذلك هي موقوفة على إذن بقية الورثة، إن أجازوها نفذت وإلا لم تنفذ. من صور أيضا الإضرار في الرجعة في عقد النكاح. قال الله عز وجل: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قد كان الأمر في أيام الجاهلية أن الرجل يطلق المرأة ثم إذا قاربت أن تخرج من العدة راجعها. ماذا يريد بالمراجعة؟ الإضرار بها، ثم يطلقها مرة ثانية، فإذا قاربت تخرج من العدة راجعها، وهكذا يفعله لأجل أن يضيق عليها ولأجل أن يلحق الضرر بها. فجاء الإسلام وأعطى الرجل الحق في الطلاق 3 مرات فقط. وإذا قصد الرجل الإضرار بالمراجعة فإن هذا لا يحل له، وهل يعتد بهذه المراجعة أو لا يعتد بها خلاف بين الفقهاء، ولكن هو حرام عليه، لأن الله عز وجل قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هنا قاعدة نختم بها هذا الحديث تتعلق ببعض أو بأحد التعريفات المتقدمة، أن الضرر ما وقع بغير قصد، والإضرار ما وقع بقصد. يقال: متى ثبت الضرر وجب رفعه؟ متى ثبت الضرر وجب رفعه؟ ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار؟ واضح؟ الآن في السيارات قد يحصل حادث، هذا فيه ضرر ولا لا؟ فيه ضرر، هل هو قاصد؟ ما قصد. ماذا نعمل الآن؟ يلزمه الضمان، يعوض صاحب السيارة المصدومة عما حصل له من الضرر، لكن نعاقبه؟ ما نعاقبه، لأنه ما قصد. أما لو أنه قصد الإضرار فحينئذ يضمن ويعاقب. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. نعم، هذا الحديث رواه البيهقي كما في هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وأصله مخرج في الصحيحين لكن دون لفظ البينة على المدعي. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا لفظ البخاري ومسلم. ولكن هذه اللفظة التي جاءت عند البيهقي مجمع على معناها ممن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، فقال في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، فقلت: إذن يحلف ولا يبالي، إلى آخر الحديث. الشاهد منه قوله: شاهداك أو يمينه. شاهداك من قبل من؟ المدعي، يأتي ببينة، يمينه هو المدعى عليه، فدل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الحديث قاعدة عظيمة في القضاء. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو أن كل إنسان ادعى شيئا من مال أو دم أو غيره أعطي ما يدعيه بلا بينة ولا إقرار من المدعى عليه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. يعني ادعى من لا يخاف الله عز وجل من الرجال ادعوا أموال غيرهم وهم لا يستحقونها. قال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه القاعدة العظيمة في القضاء، البينة على المدعي، إذا أقام المدعي بينة حكم له بما يدعي. والبينة لا تختص بالشهود، بل يدخل فيها القرائن القوية، فإن البينة ما أبان الحق. قال: واليمين على من أنكر، يعني فإن لم يكن للمدعي بينة، القاضي الآن إذا حضر بين يدي الخصمان وادعى المدعي فإنه يسأل المدعى عليه: ما تقول في دعواه؟ فإن أقر حكم للمدعي بدعواه، فإن أنكر سأل القاضي المدعي البينة، فإن جاء ببينة حكم بها، فإن لم يأتي ببينة يقول لك يمين خصمك، فإن طلب اليمين حلفه، وإن لم يطلب اليمين لم يحلفه، هي حق للمدعي، فإذا طلب يمينه حلف وبرئ. إذن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، والضابط في هذا أن اليمين تكون في جانب من معه الأصل أو معه الظاهر. الأصل الآن مع من؟ مع المدعي أو مع المدعى عليه؟ الأصل سلامة الناس وبراءة ذممهم من حقوق غيرهم، فمن يدعي حقا له على غيره نقول أعطنا البينة، إن جاء ببينة وإلا في الأصل مع المدعى عليه. فكل من كان الأصل معه فاليمين في جانبه. اختلف العلماء في تفسير المدعي والمدعى عليه. من التفسيرات التي ذكروها قالوا: المدعي من يدعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل، وأما المدعى عليه فهو من يدعي ما يوافق الظاهر أو الأصل. وقيل: المدعي هو الذي إذا ترك الدعوى ترك، المدعي هو الذي إذا ترك الدعوى ترك، وأما المدعى عليه فهو الذي إذا ترك لا يترك. الآن تلحظ هذا، لو أقام المدعي دعوى وجلسوا عند القاضي جلسة ثم حدد موعد آخر فلم يحضر المدعي، هل القاضي يطلب إحضاره بالقوة؟ لا، هو صاحب الدعوة، إذا ترك تترك. أما المدعى عليه فإذا لم يحضر فليطلب إحضاره بالطريقة التي يراها القاضي. هذا ضابط في التفريق بين المدعي والمدعى عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، يعني مروان بن الحكم، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، لأنه خالف السنة في هذا، فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أما هذا، يعني الرجل الذي أنكر على مروان، فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني يزيل هذا المنكر بيده، والمنكر هو ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إنكار المنكر حتى يعلم المنكر أن ما ينكره هو منكر في الشرع، يعني لا ينكر بجهل، إذا علم وتحقق أن هذا منكر في الشرع فإنه ينكره، وأيضا أن يعلم أن هذا المنكر منكر في حق الفاعل، فقد يكون في الأصل منكرا في الشرع لكن في حق هذا الفاعل ليس بمنكر. وهذا يتضح بالمثال: إذا رأيت شخصا في نهار رمضان يأكل أو يشرب، فعله هذا ما هو؟ في الأصل منكر. إذن هذا من جهة كونه منكر، من جهة كونه منكرا، هذا معروف في الشرع. وأما الفاعل فقد يكون له عذر، قد يكون مسافرا، قد يكون مريضا، يحل له الفطر في نهار رمضان، فلا بد أن تتحقق أن هذا الذي فعل المنكر قد فعله من غير عذر، يعني يكون منكرا في حقه. أما إذا كان الفعل أو الأمر في أصله ليس منكرا فلا وجه لإنكاره أصلا. ما هو المنكر الذي يجب إنكاره؟ هل هو فيما يعتقد المنكر أو فيما يعتقد المنكر عليه أم ماذا؟ يقال المنكر الذي يجب إنكاره ما اتفق العلماء على أنه منكر، مثل السرقة، الزنا ونحوها، هذا الأمر فيها واضح. أو اتفق المنكر والمنكر عليه أنه منكر، قد تكون مسألة خلافية لكن تعلم أنت أن هذا الشخص يعتقد أنه حرام وأنت تعتقد أنه حرام، تنكر عليه أو لا؟ تنكر عليه، لأنه فعل ما يعتقد أنه حرام وأنت تعتقد أنه حرام. أو كانت المسألة خلافية لكن الخلاف فيها ضعيف لا وجه له، فحينئذ ينكر من فعل هذا المنكر، يعني يكون القول بأنه منكر ومحرم قول ظاهر في الدلالة، والقول بعدم كونه منكرا قول ضعيف لا يلتفت إليه، فهذا كله مما ينكر. أما إذا كانت المسألة من المسائل الاجتهادية بين العلماء فهذه لا إنكار فيها. ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا صلى بعد أن أكل لحم الإبل ولم يتوضأ، هذا هل ننكر عليه؟ ما رأيكم؟ المسألة خلافية ولا إجماعية ولا كيف؟ خلافية. الجمهور على ماذا؟ على أنه ليس بناقض، والحنابلة انفردوا بهذا، هذا مفرداتهم رحمهم الله، على أنه ناقض، وقولهم لا لأجل أنهم حنابلة نرجح، لكن لأجل الدليل، حديث البراء وغيره دل بوضوح على أن أكل لحم الجزور أنه من النواقض. إذ المسألة خلافية، هل ننكر على هذا الإمام الذي أكل لحم جزور ثم قام يصلي بالناس؟ ما ننكر عليه. طيب هل نصلي خلفه ونحن نرى خلاف رأيه؟ نصلي خلفه. لماذا؟ لأنه يرى صلاة صحيحة في اعتقاده، هو يرى أن الصلاة صحيحة فيما يعتقد. الحاصل أن المسألة إذا كانت اجتهادية فإنه لا إنكار فيها، ولهذا يقول العلماء لا إنكار في مسائل، لا انتبه، مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد. أما مسائل خلاف قد يوجد خلاف ضعيف كما ذكرت لكم لا يلتفت إليه، فحينئذ يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يستثنى من إنكار المنكر ما إذا خاف من الإنكار حصول فتنة فإنه يترك الإنكار، لأن الإنكار في مثل هذه الحال يترتب عليه منكر أعظم. والقاعدة إذا اجتمعت مفسدتان فإنه يراعى ارتكاب أدناهما لدفع أعلاهما. قال فإن لم يستطع فبلسانه، إذا لم يستطع أن ينكر هذا المنكر ويغير هذا المنكر بيده فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي التغيير أو الإنكار باللسان، فينكر بلسانه. والأصل في الإنكار باللسان أن يكون بالرفق وبالكلام الطيب لأجل أن يحصل القبول، وقد يقتضي المقام في بعض الأحوال الغلظة والشدة في الإنكار إذا كان يترتب على ذلك مصلحة. مثل الإنكار باللسان الإنكار بالكتابة بأن يراسل من وقع منه المنكر، أو يكتب مقالا أو يؤلف كتابا ينكر فيه منكر من المنكرات الموجودة، يبين الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم، لكن من غير ذكر لفاعل المنكر، وإنما يبين الحكم على وجه العموم. قال فإن لم يستطع فبقلبه، إذا لم يستطع أن ينكر بيده ولا بلسانه ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي أقل المراتب، أن ينكر بقلبه. لكن ما معنى الإنكار بالقلب؟ أن يبغض بقلبه ويكره هذا المنكر ويتمنى أنه لم يكن، ويعزم أن لو قدر على إنكاره بيده أو لسانه لفعل. الإنكار بالقلب ليس الدعوة، لا بد أن يقوم في قلبه البغض لهذا المنكر، لكن ليس له حيلة وليس له قدرة، ماذا يصنع؟ ما بقي إلا أضعف المراتب، ويعزم لو استطاع لأنكر. وأيضا لا يجالس أهل المنكر، وقول بعضهم إذا جالس أهل المنكر قلنا هذا منكر، قال أنكرت بقلبي، قل هذا غير صحيح. لو كنت منكرا بقلبك حقيقة لفارقت هؤلاء الذين يعصون الله عز وجل. قال وذلك أضعف الإيمان، أي أن الإنكار بالقلب هو أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب، يعني في تغيير المنكر. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قوله في هذا الحديث: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد أن يتمنى المرء زوال نعمة الله عز وجل التي أنعم بها على غيره. ثم إن الحاسد على قسمين: من يتمنى زوال النعمة عن أخيه مع حصول مثلها له، كأن يحسد أخاه على المال الذي أعطاه الله فيتمنى أن يزول عن أخيه وأن يكون هو غنيا، هذا القسم الأول. القسم الثاني: أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه مع عدم تمني حصولها لنفسه، وهذا شر من الأول. والحسد هو أول ذنب عصي الله عز وجل به، فإن إبليس حسد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو من خصال اليهود التي ذمهم الله عز وجل بها في كتابه. والحسد يضر صاحبه ضررا عظيما، فإنه لا يزال في هم وغم، لأنه يرى نعم الله عز وجل على عباده متتالية، فكلما رأى نعمة عند شخص أصابه الهم والغم، فهو يضر نفسه قبل أن يسعى في إضرار غيره. والحسد اعتراض على قدر الله عز وجل، لأنه يتمنى خلاف ما قدر الله. الله عز وجل له الحكمة البالغة في أمره وقدره، والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان بطبعه لا يريد أن يفضله أحد في أي فضيلة، هذا بالطبع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ولا يخفى أنه إذا وجد شيء من الحسد في القلب فدافعه ولم يترتب عليه إضرار بأحد، لا بقول ولا بفعل، أن هذا لا يضره عند الله عز وجل ولا يأثم به. وقد قيل للحسن البصري رحمه الله: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبالك، وهم مؤمنون. فالحسد قد يوجد في قلب المؤمن، لكن الذي ينبغي للمؤمن الذي يخاف الله عز وجل ويرجو لقاءه، أنه إذا وجد في نفسه شيء من الحسد لإخوانه أن يسعى في إزالة الحسد، وهذا يكون بالإحسان إلى المحسود والدعاء له في ظهر الغيب وتقديم الهدية له حتى يبدل ما في قلبه من الحسد له إلى المحبة له، فيحب له ما يحب لنفسه. وهذا من كمال الإيمان الذي يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما تقدم هو الحسد المذموم. أما الحسد الممدوح فهو أن يتمنى أن يكون له مثل النعمة التي لأخيه من غير زوالها عنه، وهذا يسمى الغبطة، وهو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. النجش في البيع أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وغرضه من ذلك إما لنفع البائع لزيادة الثمن له، أو لإضرار بالمشتري بتكثير الثمن عليه، أو للأمرين جميعا. والنجش محرم، وصورته معروفة، كما يحصل مثلا في بيع السيارات، يزاود عليها فيأتي شخص ليس له غرض في شرائها، وإنما يريد أن يضر بالمشتري أو أن ينفع البائع، فهذا محرم. قال: ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، وذلك بالبعد عن أسباب البغضاء. وأيضا إذا وقع في القلوب شيء من البغضاء فاحرصوا على إزالته، والتباغض المنهي عنه ما كان بسبب الهوى وحظوظ الدنيا، أما البغضاء في الله عز وجل فإنها من أوثق عرى الإيمان، فإن المؤمن يحب في الله ويبغض في الله. قال: ولا تدابروا، أي لا يولي بعضكم بعضا دبره أو ظهره ويعرض عنه بوجهه، والمعنى لا تقاطعوا. وهذا في التدابر الحسي وأيضا في التدابر المعنوي. ما المراد بالتدابر المعنوي؟ يعني الاختلاف الذي يحصل بين الناس. هذا كما تقدم في التباغض يخص منه التقاطع إذا كان على وجه الهجر لأصحاب البدع أو أصحاب المنكر، إذا كان هذا الهجر يغلب على الظن أن يحصل به المقصود من الردع والزجر لهذا العاصي. ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. صورة بيع المسلم على بيع أخيه أن يأتي شخص إلى بائع ويشتري منه سلعة بعشرة، فيأتي آخر فيقول: أنا أبيعك مثلها بتسعة، أو أبيعك أفضل منها بعشرة. ماذا سيعمل المشتري؟ سيفسخ العقد من الأول ويبرم العقد مع الثاني، فتحصل البغضاء والشحناء بين البائع الأول والثاني. هذا من البيع على بيع أخيه. طيب، هذا هل هو مختص، يعني النهي مختص بزمن الخيار؟ تعلمون أن للمتبايعين خيار المجلس، فمتى ما تفرق لزم البيع. وهناك نوع من أنواع الخيار وهو خيار الشرط، كان يشتري السلعة ويقول: أشترط أن لي الخيار ثلاثة أيام أو أسبوع أو شهر، فإذا مضت هذه المدة من دون أن يفسخ لزم البيع، وإن شاء في أثنائها جاء وفسخ. الكلام الآن في مسألة بيع المسلم على بيع أخيه، هل هو خاص بزمن الخيار؟ في زمن الخيار لا إشكال، الأمر واضح لأنه يستطيع أن يفسخ، لكن هل له أن يأتي ويعرض عليه سلعة بعد انتهاء الخيار؟ هذا فيه خلاف، وفيه روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أن هذا لا يحرم لأن الخيار قد انتهى فلا يتمكن من الفسخ، والرواية الثانية أنه يحرم أيضا وإن كان بعد زمن الخيار. وهذه الرواية استظهرها ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وقال إنه يترتب على ذلك ضرر بالبائع. كيف يترتب ضرر؟ إذا جاءه وقال له أنت الآن اشتريت سلعة من فلان بعشرة، أنا عندي مثلها بتسعة أو أفضل منها بعشرة، ربما سعى هذا المشتري إلى ما يؤدي إلى فسخ العقد بأي طريق كان، ولو لم يكن في ذلك إلا أن يرجع إلى الأول فيلح عليه يطلب منه الإقالة. ليس في هذا إضرار على الأول؟ فيه إضرار، وكل ما يؤدي إلى الإضرار فإنه يمنع منه. قال وكونوا عباد الله إخوانا، من المعلوم أن الإخوان يحصل بينهم المحبة والألفة، ويحب بعضهم لبعض ما يحب لنفسه. وهذه الجملة وكونوا عباد الله إخوانا ذكرها عليه الصلاة والسلام كالتعليل لما تقدم، يعني اتركوا التباغض واتركوا بيع بعضكم على بيع بعض واتركوا التنادش. لماذا؟ لأنكم إخوان، والإخوان لا يضر بعضهم ببعض. ثم قال المسلم أخو المسلم، أي مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك، لا يظلمه يعني لا يعتدي عليه فيأخذ منه ما ليس له أو يمنعه ما يجب أن يبذل له. كل هذا داخل في معنى الظلم. هل الظلم خاص بالمسلم؟ يعني الآن نأخذ من الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه، يحرم أن تظلم أخاك المسلم. طيب لو ظلم مسلم كافر هل هذا يجوز؟ نقول لا، هذا الكلام ليس له مفهوم، هذا ليس له مفهوم. وبناء على هذا فنقول يحرم أن يظلم المسلم وأن يظلم الكافر. قال ولا يخذله، يعني لا يترك نصرته في موضع تنتهك فيه حرمة المسلم. هذا يحصل أحيانا، تجد من يتكلم على شخص ويسبه ويقع فيه وأنت حاضر. ما الواجب؟ أن تدافع عن أخيك وأن تنصر أخاك ولا تخذل أخاك. ولا يكذبه، يعني لا يخبره بالكذب. ولا يحقره، يعني لا يستصغره ويرى أنه أعلى منه. ثم قال التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني أن التقوى في القلب. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي المرء من الإثم أن يحتقر أخاه المسلم، وهذا فيه تعظيم إثم احتقار المسلم لأخيه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة معروفة، وهي الشدة والضيق الذي يحصل للإنسان. فهذه الجملة من الحديث فيها أن الجزاء من جنس العمل، ولكن عمله الذي في الدنيا الذي حصل به التنفيس عن أخيه في هذه الكربة ثوابه أجل وأعظم في الآخرة، فإن كرب يوم القيامة أعظم من كرب الدنيا. والجزاء من جنس العمل قاعدة مضطردة في الشريعة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في تهذيب السنن: وقد دل الكتاب والسنة في أكثر من 100 موضع على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال تعالى: جزاء وفاقا، أي وفق أعمالهم. فأنت إذا تأملت في كثير من النصوص في الكتاب والسنة تجد أن الجزاء من جنس العمل في الخير وفي الشر. قال الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولما ذكر جل وعلا نعيم أهل الجنة قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا الحديث الذي معنا جاء بلفظ في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والسؤال الآن: ما الفرق بين التنفيس والتفريج؟ الأول الحديث الذي معنا قال: من نفس. والحديث الآخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: من فرج. أنا أذكره يعني اختصارا للوقت. التنفيس هو تخفيف الكربة ولا تزول الكربة به، أما التفريج فتزول به الكربة. ولهذا فإن الله عز وجل جعل جزاء المنفس أن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، والمفرج قال: فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فاحرص على أيهما؟ احرص على التفريج. مثال ذلك: شخص مدين ب10,000 وفي ضيق وشدة، فجاءه شخص وأعطاه 5,000، هذا ماذا صنع؟ نفس. فلو أعطاه 10,000 يكون قد فرج، والجزاء من جنس العمل. قال: ومن يسر على معسر، أي سهل عليه ويسر عليه أمر دينه، فإن الله عز وجل ييسر عليه في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وينبغي أن يعلم أنك إذا علمت أن المدين الذي تطالبه معسر فيحرم عليك مطالبته ويجب عليك إنظاره لهذه الآية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إذا كنت تعلم أنه غني أو لا تدري بحاله هل هو معسر أو لا، لأن بعض الناس قد يدعي الإعسار ولا يدرى عن حاله هل هو صادق أو لا، فحينئذ يجوز أن تطالبه، يجوز أن تطالبه. إذن متى لا يجوز؟ إذا علمت أنه معسر فيحرم عليك أن تطالبه. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر هو أن يخفي عيبه ويغطي عيبه ولا يتكلم به أمام الناس، والمقصود أن يستر من يستحق أن يستر عليه، فإن من الناس من تكون المصلحة في عدم الستر عليه، كما لو كان الستر عليه يؤدي إلى تماديه في الباطل وفي أذية الناس ونحو ذلك، فهذا المصلحة تقتضي ألا يستر عليه، لكن الأصل هو الستر على الناس. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أنك إذا أعنت أخاك أعانك الله عز وجل. طيب، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.